عش عش عش سيدي عبد الله الوزراء ديالو قالوا احبابه جيرانه وصحابه يا القمر علي ديري داره مولاي سلطان وهي النواره يا القمر علي ديري داره مولاي سلطان وهي النواره يا القمر علي وديري داره مولاي سلطان وهي وهي الياقوتة يا القمر علي وديري دارة مولاي سلطان وهي النوارة يا القمر علي وديري توتة مولاي سلطان وهي الياقوتة يا القمر علي وديري دارة مولاي سلطان وهي النوارة يا القمر علي وديري توتة مولاي سلطان وهي الياقوتة يا القمر علي وهي النوارة يا القمر علي وصهري معانا مولاي سلطان وهي اللبانة